الجبرية بيقولوا ما فيش افعال يبقى ملهمش مشيئة. المعتزلة بيقولوا ده المشيئة كلها افعال العباد وربنا ملوش ايه مشيئة. وربنا ما بيعرفش في الشيء الا بعد ما ايه ما يقع يبقى ملوش ايه. شوف الحلاوة، شفت الدراسة انت بتدرسها ازاي. يبقى جماعة بيقولوا ربنا بينفوا المشيئة عن الله عز وجل. لما ينفوا المشيئة عن الله عز وجل ويثبتوا المشيئة للعبد لوحده، وان ربنا لا يعلم بالشيء الا بعد ايه وقوعه، دية المعتزلة. الجبرية قالوا مفيش مشيئة للعبد. يبقى القدرية اللي هم المعتزلة بيقولوا مفيش مشيئة للرب. الجبرية بيقولوا مفيش مشيئة للايه. ربنا اثبت مشيئة للعبد ومشيئة للرب. وما تشاء الله الا ان يشاء الله. وما تشاءون الا ان يشاء الله. ان الله كان عليما حكيما. دي الآية 30 الانسان. ربط المشيئة بالايه بالحكمة، والمشيئة اللي ربطناها بالايه بالقدرة. نعم. اسم قال دول طائفتين ضلال، وفي ناس ما بيعترفوش بالحكمة زي الاشاعر بيقولوا ما فيش صفة حكمة لله ولا صفة مشيئة. اسمع، قال وهو سبحانه وتعالى يخبر ترى ان كل ما في الكون بمشيئته. كل ما في الكون بايه؟ يبقى ما شاء الله ايه كان. يبقى كل ما في الكون بمشيئته. يبقى دي. ولذلك ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. كل حاجة في الكون بمشيئة الله. طيب وطار ان لم يشاء لم يكن. اللي هي الآيات اللي فيها ايه لو. ايه رأيكم؟ اسمع، ولو دي ماهيش لعدم قدرته، لان الله على كل شيء قدير، ولا لقصور مشيئته، ولكن لاقتضائه. احفظهم مع بعض، تحط الصفات الثلاثة مربوطين ببعض ربط محكم تسلم. نعم. وترى انه لو شاء لكان خلاف الواقع. لو شاء الله ما اقتتل كان خلاف يجيب لك كده. لو شاء لكان خلاف الواقع، وانه لو شاء لكان خلاف القدر الذي قدره وكتب، وانه لو شاء ما عصى الله سبحانه وتعالى، وانه لو شاء لجمع خلقه على الهدى وجعلهم امه واحده. فتضمن ذلك ان الواقع تضمن ذلك. قبل ان تاكل اجساد الانبياء مش مصدق الكلام ده؟ يصدق ولا ما يصدقش؟ بكره يصدق. نعم. انا مانيش فاضي، الله يكرمكم، انا مش هلتفت ورائي الان، لاننا الان في اسمى مراحل العقيده. لو تسال فيها ما يعرف مفيش. اللي تعب الامه كلها انعدام العقيده. لو الامه موحده ربنا سيرفعها. ان ابراهيم كان امه لوحده، لان كان موحد بنى امه. انا عايزكم ان شاء الله البيوت اللي تبنى على التوحيد سيرفع بكم الله سبحانه وتعالى المنصورة وما حولها. فيه ناس جايين منظومات وناس جايين عندكم الان من الصعيد. احنا مش عايزين نشغل نفسنا بالتخاريف اللي هم لا حديث ولا عقيدة. يعني اسأله قل له لا ما فيه، يقول لك انا مالي ومالي المشيئة والمال ومال ربنا خاص. طب خليك ابقى انتصر بغير الله عز وجل. حفظكم الله وبارك فيكم اخواتي الكرام. بدل من تضيع وقتنا اسمعوا معي. اسمع من هنا. ايات المشيئة كلها بتنقسم الى نوعين تتضمن ان الواقع بمشيئة الله، الواقع يكون بمشيئة الله، وان ما لم يقع فهو لعدم مشيئته. ان ما وقع فهو بمشيئة الله، وان ما لم يقع فهو لعدم مشيئته ذلك. ونفسرت عدم المشيئة بقى، عدم المشيئة لا لعدم الايه القدرة، لان الله على كل شيء قدير، ولا لقصور مشيئته، لا ولكن لاقتضاء حكمة. حفظكم الله. ايه وقال يبقى ما شاء الله كان، يبقى كل اللي وقع بمشيئة الله وكل شيء ما وقعش يبقى أن الله لم يشأ لعدم إيه مشيئته. قال وهذه حقيقة الربوبية، اسمع حقيقة الربوبية، أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لأن الربوبية هي إفراد الله بإيه بأفعاله، أفعاله عايز أفرده بها. هل فيه مع الله؟ قال إن الله إن لم يشأ شيء لا يكن. إذن كل ما في الكون، كل ما في الكون موجود بمشيئة الإيه الله، فهذه حقيقة توحيد الربوبية وربط بين توحيد الربوبية وصفات الله وهي الإيه المشيئة. أنا بربط بين المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ودي حقيقة الربوبية، حقيقة ان ربنا مدبر، حقيقة فعل الله افرده بافعاله. مفيش فاعل للموت الا هو، ما اذا شاء الله لعبد ان يموت فيموت، ان لم يشأ لا يموت. نعم، ولذلك وهو معنى كون رب العالمين وكون القيوم القائم بتدبير امور العباد، فلا خلق ولا رزق ولا عطاء ولا منع ولا قبض ولا بسط ولا موت ولا حياة ولا ضلال ولا هدى ولا سعادة ولا شقاء إلا بعد إذنه، وكل ذلك بمشيئته. يبقى كل، يبقى ده إيه ده اللي بنقول عليه دلوقتي، ده اسمه حقيقة الربوبية، حقيقة توحيد الربوبية. في إيه؟ في لفظ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نعم، ثم بعد ذلك لحكمة بالغة قضاها، لحكمة ما هي في خد البيت احسن، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة وحاكم جل بما أراد، فمن يشأ وفقه بفضله ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وذا مقرب وذا طريق. اسمع، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. ده اهم حاجة عندي، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، لحكمة انا بكررها، لحكمة بالغة لا لقصور مشيئته ولكن لاقتضاء حكمته، لاقتضاء لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. لما ربنا ما جعلش الناس امه واحدة، ميز بينك اللي انت جاي هنا المسجد التوحيد وغيرك اللي رايح لايه لقهوة. اذا لو كان ناس امه واحدة كان هيظهر اللي عمل ازاي، وهتبقى فيه جنة وهيبقى فيه نار وهيبقى فيه جهاد ازاي. اذا لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. هنا بيقول بقى الحكم في الحتة دي، الحتة نقلها منين؟ من ابن القيم. بيقول ايه؟ وحكمته حق، اكتب دي مهم، وحكمته حكمة حق. اسمع، وهي صفة. اصل بيقولوا اكترهم بيقولوا مش صفة، اسأل اللي درسوا في كل العقيدة قل له اثبت ان الحكمة، هذه الحكمة صفة، ومن الذي انكر هذه الصفة؟ نعم، وحكمته الجبرية بيقولوا ما فيش صفة خالص، ما لهش حكمة، لان هو اللي خلوهم كلهم كده بيخلق من غير حكمة. طيب، وحكمته حكمة حق، وهي صفته القائمة به كسائر الصفات. دي اهم حاجة عندي، اللي هتبقى مفتاح شغلنا في الدرس الثامن. وحكمته حكمة حق، وهي صفته القائمة به كسائر الصفات، كسائر الصفات. اثبتها بقى، اثبت انا بقى الوقت اثبت. يبقى بنقول حكمته حكمة حق، وهي ايه؟ وهي ثابتة، وهي قائمة، وهي صفة قائمة به كسائر الايه الصفات. الاشاعرة بقول ما هيش قائمة به، ده صفة عدمية. ام ابن القيم رد بقى، ما بقول صفة قائمة بايه به، بمين بقى صفة الحكمة دي قائمة بمين؟ بالله، بذات الله. لما قالوا الكلام ده بدأوا بدأت ابحث. يبقى الحكمة صفة قائمة بايه؟ بالله. هو بيقولوا عدم، بيقولوا ملوش حكمة، وبدأت الاشاعرة وده يقولوا الكلام ده. ام ابن القيم بقى بقول قائمة، اجيب الشرح بتاع قائمة منين؟ انا بشرح قائمة به الوقت. قال وهو الحكيم، رحت للنونية بقى، وهو الحكيم وذاك من اوصافه نوعان ايضا ما هما عدمان. وهو الحكيم وذاك من اوصافه نوعان ايضا ما هما عدمان. الحكيم زي ايه؟ وكذلك الفتاح، لما يشرح لكم الاسماء، وكذلك الفتاح من اسمائه والفتح في اوصافه امران، فتح بحكم وهو شرع الهنا، والفتح بالاقدار فتح ثاني. يبقى في فتح شرع وفتح ايه؟ قدر. هنا بقى برضو شوف بقى الحكم. وهو الحكيم وذاك من اوصافه نوعان ايضا ما هما عدمان. النوعان ايه؟ حكم واحكام، فكل منهما نوعان ايضا ثابت البرهان. الله اكبر. حكم واحكام. تعالوا بقى اللي بتقولوا توحيد الحاكمية وتيجوا تخطبوا في المنصورة وغيره، واتلفتوا البلاد والعباد، ولو بنتكلم عن توحيد الحاكمية، انت ما انتش، ما فيش حاجة تالتة اسمها توحيد حاكمية، ده توحيد الهية وربوبية وايه، انت ما انتش فاهم اسماء وصفات. ده الحاكمية جاية من اسم الله الايه الحاكم، هو بيتكلم عليها هو. انما تعمل ما انا اقولك توحيد الرزقية وتوحيد العزية وتوحيد الاوعاد، اشتغلك بقى اسمع. نعم. وهو الحكيم وذاك من اوصافه، يا سلام، نوعان ايضا ما هما عدمان. ما هما عدمان؟ لان قالوا ده صفة الحكمة صفة ايه؟ ام هو قال ده قائمة بايه؟ بالله عز وجل. نعم. وهو الحكيم وذاك من اوصافه نوعان ايضا ما هما عدمان. ايه النوعان؟ الحكم واحكام، فكل منهما نوعان ايضا ثابت البرهان. يعني الحكم والاحكام. قال لي طب ده انت عايز تفصل، اسمع التفسير. اسم الحكيم بيجي على وزن فاعل. هو خد اتنين بقى، ما احنا هناخد على، ما هو قال لك نوعان، جبت النوعان منين؟ الحكم واحكام. حكيم بتعطيلي نوعين، حكيم على وزن فاعل زي قدير بمعنى قادر، الحكيم بمعنى حاكم. يبقى حكيم فعيل بمعنى فاعل، يبقى حكيم بمعنى بناخد منها اسم الله الحاكم، اللي هي منها صفة، اللي بناخد صفة الايه؟ الحكم، اللي هي بيسموها الحاكمية. هو بقى اللي يقلب بقى، انما انا بقول اسماء وايه وصفات. طيب اي ذو حكم وهو القضاء على الشيء. واحكام بقى التانية بقى، الكلام ده انا جايبه من لسان العرب الجزء 12 صفحة 140. حكيم بمعنى فاعل، يبقى باخد منها حاكم. ان ما بقول لك ان ما كنتش عارف اللسان العرب وعندك قلب مخلص، عمرك ما تعرف اسماء وصفات. الامام ابن القيم بقول عليك بمعرفة هذه القواعد ومراعاتها، ثم اشرح الاسماء الحسنى ان وجدت قلبا عاقلة. ولذلك ام سيدنا موسى بيقول رب وروح لفرعون يعرفه ربنا، الرب اشرح لي صدري والسر امنا واحلل عقدة من لساني. قال ولسانا ايه؟ قائلة. واللي قاعدين ربنا يرزقهم محلا قابلة. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. يبقى اللغة بتعلمني اللسان، لسان ان، ولذلك فانما يسرناه بلسانك، ان انزلناه قرآنا عربيا. اسمع بقى، يبقى حكيم بمعنى حاكم، يبقى باخد منه ايه؟ باخد حكم. وحكيم بمعنى مفعل، يعني محكم، الذي يحكم الاشياء من الاحكام، يحكم. يبقى حكيم له معنيين، بمعنى فاعل، فعيل بمعنى فاعل، وفعيل بمعنى مفعل. مفعل من احكمه، ولك احكم ابنه، يعني منع. ولذلك هي تيجي لغة منع للمصلحة، وجاية من الحكمة. انت عارف حكيم ده جاي من الحكمة، يعني المانع، لكن ما يسيبش كل واحد على هواه، العالم يضل ولو اتبع الحق واهواهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم ده الحكم بقى بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. يبقى الحكم جاي من الحكمة بتاع اللجام. الحكمة يعني الحديدة اللي بتتحط في الجام الموه لجل ما يسيبش ويطور كده. كذلك الحكم ربنا انزل الحكم لمنع الناس حتى لا يفسد الكون. نعم يبقى حكيم بمعنى حاجتين، بمعنى الحكم وبمعنى الاحكام اللي فيه الايه الحكم. والحكم ينقسم لقسمين اسمه حكم واحكام. يبقى لك الصفه نوعان، حكم وايه واحكام، اللي هو الحكم اللي منه الحاكميه والاحكام اللي منه الايه الحكمه. واخد بالك؟ لان المشيئه لابد تكون معروفه لها ايه حكمة، ولم يشع برضو الايه لحكمة. اللي ما يعرفش صفة الحكمة لا يعرف المشيئة، اللي ما يعرفش الحكمة ما يعرفش المشيئة. قول هو ربنا ما عملش كده ليه؟ نعم اسمع بيجي هنا بقى. والحكم يبقى احنا قلنا الحكيم له صفتين، صفة الحكم وصفة الايه احكام، احكم الشيء اللي منه الحكمة. نعم والحكم ينقسم، قال وحكم واحكام برضه، قال فكل منهما اللي هما الحكم والايه. يبقى الحكيم له ايه؟ له صفتين نوعان، حكم واحكام. والحكم والاحكام، الحكم والحكمه كم نوع؟ نوعين برضه. والحكم نوعان ايضا ثابت البرهان، اي نوعان. الحكم فيه حكم شرعي وفيه حكم ايه؟ قدر. والحكمة حكمة شرعية وحكمة ايه قدرية. هنمشي على الاربعة دول ان شاء الله. يبقى الدرس الجاي هيبقى فيه حكم وفيه ايه حكمة. الحكم والحكمة دول صفتان لمين؟ ليه اسم الله الايه الحكيم. ومن اسم والحكم والحكمة كل واحد منه ايه نوعين، حكم شرعي وحكم قدري. وفيه حكمة شرعية وفي حكمة قدرية. نعم الحكمة القدرية اللي هشوفها ان شاء الله بقى اشرحها في الخالق. يعني يجي يقول لك الله هو ربنا عمل قناة استاكيوس ليه؟ يقول لك لحكمة، هو اللي كان عاملها استاكيوس قبل ما يموت، قبل ما امه استاكيوس تولد استاكيوس حكمت لها ودنك لها ثقب هنا ومن الداخل من جوه لها ثقب. طب ربنا عامل الثقب ده ليه من جوه؟ قال لك لاجل ما يجيب ضغط الهواء من قدام من هنا ما يطيرش الودن طبلة الودن، لان الاياه يوم لما يضغط الهواء من بره يوم من جوه يضغط الهواء، الضغطين يخلوا ضغط من هنا وضغط من هنا، يبقى حفظها الله بحكمه اللي هي ضغط الايه الهواء دي. يبقى قناه يقول لك ده قناه استاكيوس. استاكيوس كان صلاح ايه ده؟ اكتشف لان قبل استاكيوس ادم له الايه له القناه ده من قبل ما يوجد هؤلاء. كل خلق بحكمه اسمه الحكم، الحكمه القدريه. لسه الحكمه الشرعيه والحكم الشرعي والحكم الايه القدري. ولذلك بعدها على طول تيجي تشوف حكم الشرعي وبعد الحكم الشرعي تجد الحكم القدري. والحكم شرعي وكوني ولا اسمع بيشرح بقى في الاثنين. ما احنا قلنا الاول وهو الحكيم وذاك من اوصافه نوعان ايضا ما هما عدمان، حكم واحكام، ورجع قسمهم ايه نوعين. فكل منهما نوعان ايضا ثابت البرهان، كل منهم نوعين ثابت البرهان. انا وانا بثبت البرهان وجدت اسم الحكيم ذكر 88 مرة، اسم الحكيم ذكر 88 مرة، 33 العليم مع الحكيم، 33 مرة العليم مع الحكيم، و 48 مرة العزيز مع الحكيم. العليم مع الحكيم بيعطي الحكمة، العزيز مع الحكيم بيعطي الاحكام. شفت لقيت وحلاوتها بقى؟ طلعت لك حكم وطلعت لك ايه احكام. طب الحكم دايما جاي مع الايه، ولذلك الحكمة الاهل وظهرة الحكمة مع الايه مع الحكيم العليم، والشرع اللي هو الحكم بقى مع العزيز الايه. ولذلك لما يجي الشرع يقول ايه والسارق والسارقة هي فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله ايه عزيز حكيم، لان ده حكمة. طب من لسه انا هشرح، انا بس بمر مرة سريعة لسه ما فصلتش. نعم وما يجي يتكلم على ادم لما نعم. طيب نكتفي في هذه الليلة الطيبة لنتلاقى مع الحكم الشرعي والحكم القدري والحكمة الشرعية والحكمة القدرية، حفظكم الله بعلمه وحكمته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية النسائي وكل ضلالة في النار. في هذا المجلس، وهو المجلس الثامن ليوم الاثنين 27 ذي الحجة 1425، 28 ذي الحجة 1425، هذا المجلس نتابع فيه صفة الحكمة التي بينا الحكم في معالج القبول أنها صفة من صفات الله عز وجل. صفة الحكمة، عندما قال في البيت 39 من سلم الوصول: منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد. هنا الدقة لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. أنا الغرض من هذا إن المشيئة لا بد لها من حكمة، المشيئة لا بد لها من حكمة. صفة الحكمة، أنا تكلمت عن المشيئة مع الإرادة، صفة المشيئة مع صفة الإرادة مع صفة المحبة، والعلاقة بين صفة الإرادة والمشيئة والمحبة، وربطنا بينهم، وانتهى الأمر. وأريد أن أذكركم حتى لا ينسى هذا: لفظ المشيئة كوني، ولفظ المحبة شرع ديني، ولفظ الإرادة ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة، وإرادة دينية شرعية هي المحبة. يبقى أنا عندي الرابط بين المشيئة، صفة المشيئة، صفة المحبة، وشرحتها بالتفصيل وأثبتت صفة المشيئة وصفة المحبة وصفة الإرادة. التلات صفات تربطهم قاعدة، هذه القاعدة ذكرها الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه شفاء العليل. اللفظ المشيئة كوني، كوني، المشيئة كوني لا تنقسم. لفظ المحبة شرعي. لفظ الإرادة منقسم، ينقسم إلى إرادة كونية فتكون هي المشيئة، الإرادة الكونية مرادفها المشيئة، وفيها أراد بمعنى شاء، وإرادة دينية شرعية هي المحبة. ثم بعد ذلك ربطنا بين الإرادة بين المشيئة والقدرة، صفة المشيئة وصفة القدرة وصفة الحكمة. يبقى أنا بتكلم على صفات لله عز وجل، وأثبتت صفة القدرة وهي ثابتة بالكتاب والسنة، إن الله على كل شيء قدير، وأخذ من كلمة قدير اسم الله القدير أخذ منه صفة القدرة، زي ما احنا قلنا هناك ثلاث أوجه للتوقيف في الصفات، أوجه التوقيف في الصفات ثلاثة، إما الاسم وأخذ منه الصفة، وإما الفعل وأخذ منه الصفة، أو أن الصفة تذكر بنفسها. ربطنا بين صفة المشيئة والقدرة والحكمة، ودي من أهم القواعد، المشيئة والقدرة والحكمة. نعم، فقلنا إن المشيئة والقدرة يجتمعان فيما كان وما سيكون. ما شاء الله كان، يبقى كان بقدرة من؟ بقدرة الله. ما شاء الله كان، يبقى كان بقدرة الله، يبقى يجتمعان فيما كان وما سيكون، المشيئة مع القدرة. ويفترقان فيما لم يكن، يفترقان فيما لم يكن. فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا محال، وما لم يشأ الله تعالى إياه لا يكون، لعدم مشيئته، لعدم مشيئة الله تعالى ذلك، لا لعدم قدرته، فإن الله على كل شيء قدير. يبقى ما شاء الله كان، لأن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فالقدرة تجتمع مع المشيئة فيما كان وما سيكون، وتفترق فيما لم يكن. فيما لم يكن، فما شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته، وما لم يشأ الله تعالى إياه لا يكن، لعدم مشيئة الله ذلك. شيء لم يحدث يبقى لعدم مشيئة الله ذلك، لا لعدم قدرته، لأن الله على كل شيء قدير، ولا لقصور مشيئته، ولكن لاقتضاء حكمته. وضربت مثلا على ذلك، والحمد لله رب العالمين، لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. قلت الآية هنا تدل على عدم وجود ما لم يشأ وجوده، عدم وجود. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، الله لم يجعل الناس أمة واحدة. ليه لم يجعل الناس أمة واحدة؟ لأنه لم يشأ أن يكونوا أمة واحدة. هذا لعدم مشيئته، وليس لعدم قدرته، لأن الله على كل شيء قدير، وليس أيضا لقصور مشيئته، ولكن لاقتضاء حكمته. طب الحكمة ان الناس كلهم ما يكونوش امة واحدة، كلهم امة واحدة، لا ما فيش، لا يوجد فيها كافر، وكل موحد، وكل يعرف الله، وكل، اذا لا حاجة للرسل، ولا حاجة للجهاد، ولا حاجة للنار، ولا حاجة للجنة، ولا شيء يحدث، ويبقى ما فيش، ويستوي الذي جاء الى المسجد مع الذي لا يأتي، كل ما خلاص، لانه امة ايه؟ واحدة. يبقى ولم يكن هذا لقصور مشيئته، ولكن لاقتضاء حكمته. هذه الحكمة أيها الإخوة، صفة الحكمة لله عز وجل، صفة الحكمة لله عز وجل هي صفة ثابتة، لأن الله حكيم. نعم، صفة ثابتة لله. الناس أمام الصفات يوجد ثلاثة تبقوا عارفينهم: الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، أهل السنة. أمام صفة اسم الله الحكيم والحكمة توجد فرق: الجهمية، الجهمية، المعتزلة، الأشاعرة، أهل السنة. الجهمية تنكر الأسماء والصفات، يقولوا لا أسماء لله ولا صفات، هذا موقف الجهمية، ينكرون الأسماء والصفات، يقولون ليس لله أسماء ولا صفات. فكرهم الأسماء والصفات دي بتعدد الله عز وجل، لا أسماء ولا صفات. المعتزلة أثبتوا الأسماء إنما لم يثبتوا لله صفات، للمعتزلة. فهنا المعتزلة لا يعترفون بصفة الإيه، يبقى الجهمية لا يعترفوا لا باسم الحكيم ولا بصفة الإيه، الحكم. افتح الشنطة الصغيرة. لا يعترفون الجهمية، دقيق جدا ليفرق لكم بين أهل السنة وأهل البدعة وأهل الضلالة. نعم، الجهمية ينفون الأسماء والصفات، أي إن هم أمام اسم الله لا يقولوا حكيم ولا له صفة الايه، الحكم. المعتزلة ينفون جميع الصفات فلا يعترفون بالحكمة لله عز وجل، ما يعترفوش بحكمة الله ان له حكمة، لان هم لا يؤمنون بعلم الله، والعلم لابد يكون سابق الايه، الحكمة. هم اساسا بيقول ان الله لا يعلم بالشيء الا بعد وقوع، يبقى ما عندوش حكمة في افعاله. شوف شوف الناس. نعم، ده انتوا هتشوفوا الفرق من خلال دراسة العقيدة، الحمد لله جعلنا من اهل السنة والجماعة. المعتزلة خلاص، الاشاعرة ومن تبعهم يثبتون سبع صفات فقط. الأشاعرة هذا منهجهم، ولا يعترف عندهم سبع صفات اعرفوها كده: الحياة، العلم، القدرة، الحياة، العلم، القدرة، الإرادة. هسألك وهتجي سأل في الامتحان دي تفرق لي، كأنك انت بتدرس عقيدة مقارنة الآن. يبقى الأشاعرة ما عندهمش إلا الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، إذن ما عندهمش صفة الإيه، لا يقولون بصفة الحكمة، لا يعترفون بصفة الحكمة. هؤلاء هم الأشاعرة، لا يعترفون بصفة الحكمة، والله أثبت لذاته العلم والحكمة في قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ربط المشيئة بالعلم بالحكمة، فأثبت الله سبحانه وتعالى في الآية هذه المشيئة، دي الآية 30 سورة الإنسان، أثبت المشيئة بقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم، وما تشاءون. الجبرية عندنا فيما تشاءون ديت الجبرية يقولوا ما فيش ما تشاؤون، ما فيش للإنسان مشيئة، ده مجبر. طيب إلا أن يشاء الله، يقول لك المعتزلة يقول لك ما بيشاش ولا بيعمل. الله. أهل السنة والجماعة يثبتون المشيئة والعلم والحكمة، فقد أثبتوا لله سبحانه وتعالى المشيئة، مشيئة الله النافذة، وعلمه السابق لفعله، وحكمته الباعثة على الفعل. نعم، ده بالنسبة للحكم. نرجع للحكمة بقى، لأن نسبة اللي بيميز، يبقى دي فرق مبتدعة، لا الأشعرة بيظبطوا حكمة، ولا المعتزلة حكمة، ولا الجهمية حكمة، وعندهم ان الصفات، بظن ان الصفات عدمية كما هو ابين وانا اتكلم، لان يا اخوانا لما جيب في معلاش معارج القبول ذكر الاسماء ويذكر قواعد، يعمل قواعد اسماء قواعد، انا بذكر القواعد ثم اذكر الايه الاسماء، ما انا قد اذكر قواعد الاول، لان الامام ابن القيم بعد ما ذكر 26 قاعدة، امام ابن القيم ده حكيم في ولذلك عقيدة اشهدوا بها الكل، ان احنا الحكمي مات صغيرا في الثلاثينات، انما ده طول العمر بيقتل الانسان دقة. نسأل الله ان يزيد في اعمارنا واعماركم لنعيش في معرفة الله والتعرف على اسمائه وصفاته، بيقتل العمر ثقل. نعم، أو ولذلك لما احنا اتكلمنا اعلم باول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، اذ هو من كل الاوامر اعظم، وهو نوعان ايا من يفهم، اثبات ذات الرب جل وعلا، اسماؤه الحسنى صفاته العلى. بدأ يقول الاول المبدئ بلا ابتداء، والاخر الباقي بلا انتهاء، الاحد الفرد القدير الازلي، الصمد البر المهيمن العلي. دخل في الاسماء، وبعد ما دخل في الاسماء يرجعنا للقواعد الثاني، قال باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد، إلى أن قال اللي احنا بنشرحها الآن، إلى أن قال لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاه. إذن أنا برتب أول القواعد حتى نعيش في قواعد، ورغم أنا بشرح قواعد مع صفات، يعني احنا خدنا صفة إيه؟ الإرادة، صفة الايه المشيئة، صفة المحبة، ادي واثبتهم بالكتاب والسنة، ثم انتقلت الى صفة المشيئة، ثم صفة القدرة، ثم صفة الحكمة. احنا الان في صفة الحكمة، يعني ست صفات. اللي يشرح عقيدة من غير صفات بيحصل خلل، ان شاء الله يكون اقوى واحد. لابد انت تشرح عقيدة حول ذات الله سبحانه وتعالى، لان العقيدة معناها الايمان. ايمان بمين؟ ايمان بالله. اذا لابد اعرف الاسماء والصفات لله عز وجل حتى اعيش مع عقيدة. نعم، هنا بقى لما حدث الخلل بتاع خلل الفرق، بدأ يتكلم على الحكمة، واثبت الحكمي ان الحكمة صفة من صفات الله عز وجل، قائمة بذاته، قائلا لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاء. ما قالش اكتر من كده، لحكمة بالغة قضاها. وقال في ديت في السلم وفي الشرح، قال فالحكمة صفة، قال كده بالظبط، فالحكمة صفة قائمة بذات الله. لما قال الحكمة صفة قائمة بذات الله ونت واحد، انا رحت عايز استزيد، لان احنا بندرس عقيدة قد لا يطول العمر بعد هذا، فلا نتلاقى بعد هذا المعهد بعد السنتين، يبقى هنقول ان بنشرح عقيدة رقم اثنين، ده احنا بنشرح فيه حول اسماء وصفات الله، هبقى فيها ازاي، ولا اقول اجل الشرح ازاي، يبقى الشرح ناقص. اذا اشوف اللي اتكلم على الحكمة بالتفصيل حتى يكون الطالب على استوعاب كامل للحكمة انها صفة من صفات الله عز وجل. بدأ قمت رحت لنونية ابن القيم. نونية ابن القيم واحنا في العمرة وجدت اتنين دكاترة في الحرم المكي، واحد يقرأ والتاني يشرح. انا اطمئن قلبي وهي تشرح النونية، انا قلت ده صعب، ان كان الناس واذن في الناس بالحج يأتوك يا واذن في الناس بالحج يأتوك من كل فئه رجال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميه، واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميه يأتينا من كل، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. كلمة رجال من دي تبقوا تستوعبوها كويس، لأن في بيوت أذن الله أن ترفعه ويذكر فيها اسمه ويسبحوا له فيها بالغدو والأصال رجال. رجال هنا بخلاف رجال هنا، رجال هنا من جنس الرجال، إنما رجال هنا حال يعني ماشيين على رجليهم. وذلك وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. يبقى الناس جايين من كل مختلفين، مش طلبة علم بس. إذا تعجبت عند شرح النونية هناك، فلما تعجبت اطمئن قلبي تشرح أمام الناس، كيف لا تشرح بقى في المنصورة خاصة في المعهد. فما يقول في صفة الحكمة يتكلم على صفة الحكمة في السلم في كلمة واحدة، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد، يستوجب الحمد على اقتضاها. الكلمة واحدة، اذا الكلمة دي في حاجة الى شرح. فرجعت من السلم للنونية فبيقول ايه، وهو الحكيم وذاك من اوصافه. دي من بقى ابن القيم، وهو الحكيم وذاك من اوصافه. هتكتبوا شرح البيت، البيت تحته شرح ابيات. بيت السلم كالآتي، بيت السلم هو لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاه. هذا البيت تحت منه قال فالحكمة صفة من صفات الله القائمة بذاته. طيب صفة من صفات الله القائمة بذاته. نيجي بقى لشرح لحكمة بالغة قضاه. نبدأ أول حاجة الإسم أنكرته الإيه؟ الجهمية. والصفة نفتها الجهمية والمعتزلة والإيه؟ والأشاعرة. بيفكروا ان الحكمة هتأيد ربنا، لا ده الحكمة بتدل على ان افعال الله سبحانه وتعالى افعاله حكمة. وزي يقول افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم، اذا المخلوق مش عبث، مخلوق لايه؟ لحكمة. نعم، قال وهو الحكيم وذاك من اوصافه، يبقى ثبت اسم الحكيم. قال وذاك من اوصافه، وهو الحكيم، اكتب وذاك من اوصافه، هي نوعان ايضا ما هما عدمان، نوعان ما هما عدمان. ليه قال نوعان ما هما عدمان؟ لان الجهمية بيقولوا ان ما له صفات يبقى عدم، مفيش حكمة، انعدام الحكمة. المعتزلة بيقولوا مفيش حكمة، ما له صفة الحكمة. الاشاعر ما اثبتوش الا سبع صفات. نعم، يبقى وهو الحكيم وذاك من اوصافه، اوصاف نوعين ايضا ما هما عدمان. ما هما عدمان بيرد على مين بقى؟ قولوا كده، بيرد على مين؟ على الجهمية والمعتزلة ومين؟ والاشاعر. الله اكبر، لجل تعرفوا الحمد لله كم من جامعة لا يدرس فيها هذا المنهج وإن نسبت إلى الدين. نعم، وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان. حكم الصفتين بقى هم، وهو الحكيم وذاك من أوصافه نوعان، هما النوعان حكم وإحكام فكل منهما. يبقى حكم وإحكام، صفة الحكم وصفة الإحكام. الحكم والإحكام يعني الحكمة جاية من أحكم الشيء إحكام. نعم، حكم ويبقى الحكيم بيجي منه ايه الحكم والايه والاحكام. فكل منهما كل منهما برضه نوعان ايضا ثابت البرهان. الصفتين بقى هم وهو الحكيم وذاك من اوصافه نوعان. ايه هما النوعان؟ حكم واحكام. فكل منهما يبقى حكم واحكام. صفة الحكم وصفة الاحكام. الحكم والاحكام يعني الحكمة جاية من احكم الشيء احكام. نعم حكم ويبقى الحكيم بيجي منه ايه الحكم والايه والاحكام. فكل منهما كل منهما برضه نوعان ايضا ثابت البرهان. كل واحد منهم يبقى الصفة حكم يبقى الحكيم. الحكيم دي وذاك من اوصافه نوعان. الحكمة زي بقى زي الفاتح وكذلك الفتاح من اسمائه والفتح في اوصافه امران. فتح بحكم وهو شرع واحنا في المعرض ما احكام يحكم يحكم الاشياء يعني معمولة بحكمة. انما ديت حكم. يبقى الاسم بيشمل حاجتين. الحكيم بيشمل الحكم والاحكام اللي هو الايه الحكمة. الحكم دي واحنا في المعرض كل الطلب باب. وكان معانا اخواننا وموجودين واخونا اللي هو الالباني زكاة علي حسن الحلبي جاي من الاردن وكان قاعد بجوار طلبة. قالوا ان فيه هجوم على سحاب ان فيه ناس بيقولوا توحيد الحاكمية. انا عرفت توحيد الحاكمية ده موجود في الظلال وموجود لايه لسيد قط وغيره. مش حاجة اسمها دليل على ان ما درسوش ايه اسماء ولا صفات. انا لا اخص احد يا اخواني بس احنا بنبين للناس جميعا ان لما اقول لك صفة الحكم دي صفة الحكم الحكم ما عملش توحيد الحاكمية او الدخلة في توحيد الايه الاسماء والايه والصفات. ان مفيش حاكم حكيم الا مين الا الله له صفة الحكم افرده بالحكم وافرده بالاحكام. اللي ما يفردوش يبقى مشرك. بس يبقى ليه هدخل اقعد الف انا كل لا لا انما انت وانت جبت الكلام ده منين؟ انا جاي من اصول. اسمع وهو الحكيم وذاك من اوصافه نوعان ايضا ما هما عدمان. حكم ومش على قد واحد ولا اتنين في مصر عاملين توحيد الحاكمية. ده لنا اخ هنا باحث ان شاء الله وعندنا ناس معودين من الازهر موجودين بارك الله فيهم وناس جاية من الصعيد هنا. احنا نسأل الله ان احنا نرقى بالايه بالعقيدة ويرزقنا الله فهم اهل السنة والجماعة للعقيدة يا رب العالمين. وكن هنا المنصورة جعلها الله من الطائفة الناجية المنصورة ونصر الله بكم عقيدة اهل السنة وليبلغ الشاهد منكم الغائب. اذا انا ما عنديش انا عندي نوعين اصلانيين. مش احنا قلنا التوحيد الاخباري مش عندك فيه توحيد اخباري وفيه توحيد طلبي قصد ارادي. التوحيد الاعتقادي الاخباري هذا ينقسم تحت منه نوعين توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الايه الربوبية. وذاك توحيد الايه القصد توحيد الالوهية او توحيد الايه العبادة. ده كله بنشتغل تحت دي بقى. طب اسم الله الحكيم هتدخل اسماء وصفات والاسماء والصفات بيدخلها توحيد العبادة يلزمه توحيد الاسماء والايه والصفات. طب اسمع معايا بقى كده هنا بقى. يبقى احنا اثبتنا ان فيه له صفة الحكم وصفة الايه الاحكام. حكم واحكام. اذا الحكم بنجي للحكم بقى. اسم الله الحكيم قال لك نوعان ايضا ما هما عدمان. حكم واحكام فكل منهما نوعان ايضا ثابت البرهان. طب ثابتة البرهان. انا قلت لكم الحكيم جاي 88 مرة في القرآن، 33 العليم مع الحكيم و 48 العزيز مع الحكيم، وان شاء الله سنرجع لها. ثم بعد ذلك يقول بعد ذلك، نعم، بعد ما اثبتنا الصفتين قال والحكم بدأ بقى، وهو الحكيم وذاك من اوصافه نوعان ايضا ما هما عدمان، حكم واحكام، فكل منهما نوعان ايضا ثابت البرهان. اك والحكم بقى، ما بقول الحكم نوعين، خد بقى الحكم بقى، والحكم شرعي وكوني. والحكم شرعي وكوني، والحكم شرعي وكوني ولا، والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان. يا سلام، والحكم مش احنا قلنا ان في حكم واحكام اللي هو الحكمة، وقال بعد ما قال يعني ما قال الصفة، الصفة نوعين حكم وايه واحكام، قال نعم حكم، اعيدها من تاني انا عارف هنا، يبقى اسم الحكيم له ايه صفة، الصفة اللي هي الحكم والايه والاحكام كم واحدة؟ اثنين، واثبتنهم من لسان العرب حكيم على وزن فاعل، وحكيم جاي على ايه بمعنى، مش على وزن، حكيم على وزن فاعل بمعنى فاعل، وحكيم برضو على وزن فعيل بمعنى مفعل، اللي هي الاحكام والحكمة، دي في لغة العرب معروفة عند العرب. لما قلنا الحكم والاحكام قال والحكم والاحكام كل واحد منهم ايه نوعين، نيجي على الحكم نفصله بقى، نقف على الحكم ايه، وبعد كده نفصل الايه الحكمة اللي هو الاحكام. يبقى الحكم بقى، الحكم بقى، والحكم وما بقول لك والحكم حكم واحكام فكل منهما نوعان، الله يعني الحكم نوعين والاحكام ايه نوعين، خد انت النوعين الاول بتوع الايه الحكم. والحكم شرعي وكوني، والحكم شوف ماسكين الحتة من اقولها لك لما اخلطش بين الحكم والحكم، نعم، والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان، والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان. البيت بيعتبر قاعدة ولا بد من شرح القاعدة، نعم، قال والحكم شرعي. ايه معنى شرعي؟ الشرعي هو متعلق ارادته الشرعية، الحكم اكتب الحكم الشرعي هو متعلق ارادته الشرعية. اسمع بقى اللي كانوا بيتكلموا على الحكم، يعني الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، معنى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم، دي كلها احكام، نعم، هذه الاحكام احكام ايه؟ يبقى حكم ايه شرعي، مثلا ده حكم بنسميه الحكم الايه الشرعي. طيب في الحكم الشرعي برضو للذكر مثل حظ، ده حكم مين؟ حكم كله احكام شرعية. والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما بسيان. اشرح الحتة دي، الحكم الشرعي متعلق ارادته، متعلق ارادته الشرعية. طب بيشمل ايه؟ قال ويتناول كل ما كلف به، كل ما كلف الله به تعالى، كل ما كلف الله به عباده، كل ما كلف الله، كل ما كلف الله به عباده على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام من أفعال وطروق، يعني المطروق من أفعال وطروق، وهو ما اقتضى طلب فعل من المكلف. انتوا خدتوا اصول فقه تقريبا. وهو ما اقتضى طلب فعل من المكلف زي ايه؟ اقيموا الصلاة واتوا، دي كلها احكام مين؟ يبقى انت هتقول لي توعيد الحاكمية انت تعمل لي بس على وما ما كله، كل اللي قالوا احكام الله موجودة، عبادات معاملات كله احكام مين؟ وبتخضع والحكم شرعي. شفت بقى؟ لا يقول لك توحيد، هعمل توحيد حاكمية. ولذلك اي واحد يخترع في الدين حاجة يقول الحق ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم. وهو ما اقتضى طلب فعل من المكلف زي اقيمه الصلاة واتوا الزكاة. لذلك وما اقتضى طلب الكف عن الفعل، طلب الكف عن الفعل، يبقى لإما طلب فعل أو طلب كف عن الفعل زي ولا تقربوا، يبقى كف عن الزنا، طلب الكف. نعم. يبقى ده الحكم الايه؟ الشرعي. اتنين خدنا، والحكم شرعي هيك وكوني. الحكم الكوني، الحكم الكوني، كوني يعني قدر، هو متعلق إرادته الكونية، هو متعلق إرادته الكونية القدرية. وبدل متعلق بالإرادة يبقى متعلق بالإيه؟ بدل من الإرادة اوعى تنسى الحتة دي، بدل من إرادة كونية تسوي إيه؟ مشيئة. يبقى يتعلق بكل ما شاء الله كونه، كما قال تعالى انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. يبقى دي اراده كونيه وحكم ايه؟ كوني. يبقى الحكم الشرعي هو المتعلق بكل ايه؟ اللي كل به الايه؟ الانسان. يبقى ده كل اللي كل به الانسان مما طلب الله سبحانه وتعالى. يعني يقول لك والسارق والسارق فاقطعوا، يبقى طلب قطع ايه؟ يد السارق والسارقة. وفي نفس الوقت بيطلب منك ان تكف عن الايه؟ السرق. طب والحكمة دي فين؟ انا لما اتكلم عن الحكمة، ما هو الحكمة هتبقى شرعية وحكمة برضو ايه؟ كونية. طب وليه يقطع يد السارق؟ هقول لك ما هو ايه؟ لما قال والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، قال والله عزيز، ومحطت معاها ايه؟ حكمة. نعم، لانه عزيز حكيم، لان انا عندي هنا تشريع، تشريع يبقى عزيز ايه؟ حكيم. انما لما يقطع عليهم حكيم تبقى عارف ان فيه ايه؟ حكمة. لاما الحكمة كونية لاما حكمة ايه؟ شرعية. نعم. يبقى حكم كوني قدري خلاص. يبقى والحكم شرعي وكوني، عرفنا شرعي متعلق الارادة الايه؟ الشرعية. طب والكوني متعلق بالإرادة الايه؟ الكونية. ولا يتلازما. الله أكبر، بشرح القاعدة حتة حتة، مش بيت احنا موجود أبيات شعر، يا ما ناس حفظوا، بدل ما حفظوا أولادنا شعر يحفظوهم عقيدة. نعم. والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان. أنا خدت الحكم شرعي عرفتوه، والحكم كوني عرفنا انما امروز اعراض شأن يقول له كن فيكون، يبقى متعلق الارادة الايه؟ الكونية. وفي نفس الوقت الايه؟ المشيئة. المشيئة مين؟ لا لا لا خلي بالك، المشيئة مشيئة واحدة لا تنقسم. نعم. الله اكبر. والحكم شرعي وكوني، يبقى متعلق الايه؟ الكوني، الارادة اللي هي بترادفها الايه؟ الاراده. هي بقى نقول ان لان الاراده اللي منقسمه، نقول الاراده الايه؟ الكونيه، اللي هي مرادفها الايه؟ المشيئه. ما قلتش بقى مشيئه كذا يبقى فيه مشيئه ثانيه، مش كده ولا لا؟ افهم الحته دي كويس قوي. طيب بعد كده والحكم شرعي وكوني، خدنا الكون وخدنا الشرعي اللي هو متعلق الاراده الايه؟ الشرعيه، ويرادفها الايه؟ المحبه، مش كده ولا لا؟ مش يرادف الاراده الشرعيه الايه؟ المحبة نعم. وما وتشوف ايه علاقتي؟ طب وعلاقة كلامك ده بايه؟ بالتوحيد. ايه قمة التوحيد؟ اذا كان الحكم الشرعي متعلقه ايه؟ الارادة الايه؟ الشرعية اللي هي مرادفها الايه؟ المحبة. المحبة بقى دي بقى هي العبادة، هي العبادة، لان العبادة هي امر جامع لكل، الله اكبر، لكل ايه؟ ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والافعال الظاهرة والايه؟ والباطن. كل ما يحب الله هو شرع الله سبحانه وتعالى لنا. نعم. يبقى هنا يبقى خدت الحكم الشرعي والحكم الكوني. قال ولا يتلازمان. ايه معنى ولا يتلازمان؟ ولا يتلازمان يبقى لا تلازم بين الحكمين الشرعي والايه؟ والقدري. هشرحها بالتفصيل لسه يجي. وما هما سيان وليس احدهما مساويا للاخر، لا في المفهوم ولا في المتعلق، لان ده متعلق بالارادة الايه؟ الشرعية. انما التاني القدر متعرض بالارادة الايه؟ الكونية. طيب اسمع بقى، عايزين نفصل. فالحكم الشرعي متعلق محبته ورضاه، متعلق بمحبته ورضاه. يبقى ما هما سيان. طب ما هما سيان ليه؟ اقول لك، لان الحكم الشرعي متعلق بالمحبة والايه؟ والرضا، بكل ما يحبه الله ويرضاه. طب والحكم الكوني متعلق بايه؟ بما يحبه وبما لا يحب. يبقى الشرعي، يبقى هما ما هما ايه؟ سيان. ايه اللي هما هما السيان؟ لان الحكم الشرعي متعلق بكل ما يحبه ايه؟ الا. طيب والحكم الكوني متعلق بما يحبه وبما لا يحبه، لان قد يخرج شيء عن حكم الله، انما الله سبحانه وتعالى يمنع ان يخرج شيء عن حكم. ليه؟ لان الحكم الشرعي، الحكم القدري، الحكم الشيء الكوني او القدري، الاثنين زي بعض، متعلق بالمشيئة، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهذا يثبت لنا توحيد الربوبية. ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله، مسك الختام للنبيين. يعني احنا بنستسمح ادارة المسجد في تلت ساعة اللي هي بين الصلاة، بين العشاء وبين بين الاذان والاقامة. نعم. هنا والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان. نعم، لا يتلازمان. وما هما سيان، لا يتلازمان، لا تلازم بين الحكم الشرعي والقدر، وهنفصله. وما هما سيان، هما زي بعض. ايه السبب فرق؟ انا بفرق في حتتين، من ناحية المحبة ومن ناحية الوقوع. اما تعوز تفرق بين الحكم الشرعي او الحكم القدري والارادة الشرعية والارادة الكونية، بتفرق بعكتين، المحبة والوقوع. الوقوع، المحبة عندي الحكم الشرعي متعلق بكل ما يحب الله ويرضاه، الكون يتعلق بما يحبه وبما لا يحب. نعم. الله سبحانه وتعالى، يبقى الحكم الشرعي هاخدهم كلهم مع بعض اقول لك، من وانت بتفرق يبقى عندك ما هما سيان، بتحط المحبه وبتحط يقع او لا يقع. المحبه الحكم الشرعي يتعلق بكل ما يحب الله، كل من عند المحبه نقول كل ما يحب الله. نعم. الحكم الكوني يتعلق بما يحبه وبما لا يحبه. نعم. لان حكم كوني وارادة كونية حتى لا يخرج شيء عن ارادة الله، لان ما من فعل من في الكون الا بارادة مين؟ الله. ولذلك هذا قمة توحيد الربوبية. ما انت بتدرس حكم كوني ليه؟ لما يكون عندك حكم كوني بتحكم العالم ان لا يخرج عن الله عز وجل، الا له الخلق والامر. يبقى شفت علاقة دراسة الحكم بالتوحيد ازاي؟ لان توحيد الارادة بيتعلق بالايه؟ بالمشيئة. الايه؟ توحيد الربوبية يتعلق بالايه؟ بحقيقته المشيئة، لان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. بنفرد الله بافعاله ولا يكون في الكون حد شريك لله، لان الحكم الكوني لله وحده. نعم. نعم. والحكم الكوني يتعلق بما يحبه وبما لا يحب. من حيث الوقوع بقى، الحكم الشرعي لا يلزم فيه وقوع الحكم، لا يلزم فيه الحكم الشرعي لا يلزم فيه الوقوع. زي واقيموا الصلاة، ممكن واحد يصلي والتاني ما يصليش، لذا حكم شرعي اقيموا الصلاة. واتوا الزكاة، ممكن واحد ما يزكيش، لما اشوف واحد غفير رايح له بقى يبقى ما عنديش، يبقى واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. فقد يصلي وقد لا يصلي، وقد يزكي وقد لا يزكي. يبقى الحكم الشرعي لا يلزم فيه الايه؟ وقوع الحكم. الحكم الكوني يلزم فيه وقوع الحكم، يلزم فيه الوقوع الحكم. يبقى الكون يشمل كل ما وقع، الشرعي يشمل كل ما يحب. كل تنضف للوقوع في حالة ايه؟ الكون. وتضاف كل للمحبة في حالة ايه؟ الشرع. يبقى عندك المحبة وعندك الوقوع. في الشرعي ان الله سبحانه وتعالى الحكم يتعلق بكل ما يحبه الله. في الكوني ما يحب وما لا يحب، حتى لا يخرج شيء عن إرادة الله عز وجل. نعم. هنا بقى بالوقوع بقى، الحكم الشرعي قد يقع والله يريد أن يتوب عليكم، حكم شرعي. فمن الناس من يتوب ومن الناس من لا يتوب. نعم. وإنما الحكم الكوني لابد وأن يقع. نعم. خذ البيت الثاني بقى، والحكم شرعي وكوني ولا يتلقى. أنا لسه في الحكم، مش قلنا الحكم نوعين والحكمة نوعين؟ الحكم نوعين، حكم شرعي وحكم ايه؟ كوني. انا بتكلم على الشرعي اهو، الحكم الشرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان من حيث الوقوع والايه؟ والمحبة، الله اعلم. طيب، بل ذاك، اسمع مهم اوي، بل ذاك بيفسر سيان لا يتلازم، هما قال ايه؟ والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان. بل بيستدرك اهو، بل ذاك يوجد، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا، والعكس ايضا ثم يجتمعان. عند ثلاث قواعد في البيت، ثلاث قواعد. انتم ما تزعلوش، انا عايزكم تبقوا اقوياء ان كانت بتتشرع في الحرم للعم واللي مش عم. احنا هنا في مصر لا نقل عن هؤلاء ان شاء الله، وربنا يرفع بكم المنصورة وتبقوا اهل عقيدة من عقيدة اهل السنة والجماعة. بل ذاك يوجد دون هذا مفردا، والعكس ايضا ثم يجتمعان. اشرحها بقى، بل ذاك يوجد دون هذا مفردا. فالحكم الكوني القدري ممكن يوجد دون الحكم الشرعي، الحكم الكوني ممكن يوجد دون الحكم الايه؟ ما بقول لك بل ذاك يوجد دون هذا، يعني مثلا الكوني ممكن يوجد دون الايه؟ الشرعي مفردا، والعكس، والشرعي دون الايه؟ الكوني، والثالثه يجتمعان. طب اشرح، هات لنا مثال. نعم. فالحكم الكوني القدري، دي الدقة يا اخوان، فالحكم الكوني القدري يوجد دون الحكم الشرعي مفردا. طب هات مثال. حيث ينفرد، ينفرد اللي هو مين اللي ينفرد؟ الكوني. في مثل كفر الكافر ومعصية العاصي، معصية العاصي، نقول له ده حكم كوني وإرادة ايه؟ كونية. وامر اعتقد الامر الشرعي برضه والامر الكوني، الامر الشرعي والامر والحكم الشرعي والحكم الكوني. نعم. يبقى الكفر الكافر ومعصية الايه؟ واحدة. ولذلك واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. عايزين ان يبقى ان ربنا اللي قال لهم اعملوا كده الامر ايه؟ شرع. قال لك ما يحاسبهمش. واذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ولا واذا فعلك والذين اذا فعلوا فحشة او ظلموا انفسهم دي اية مين؟ آل عمران. هنا واذا فعلوا فاحشة 28 العرب بعد واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا. شوف حلوة القرآن بقى ما تيجي تفهمه، حلوة القرآن يفسر بالعقيدة، لان القرآن كله ايه؟ توحيد. واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. بنت راحت اتجوزت عرفية وولد في الجامع، قال والله امر ربنا عليها، ما تلموهاش ولا تلموه. يا سلام، دي طبيعة الريف كده. واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا والله جامعة كلها كده، والله امرنا بها. امر ربنا قال امرنا بها، امر الله عليها، نقول له لا اسمع قل. قال له يا محمد قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون. يبقى عرف، يبقى لما تيجي معصية تعرف ان ده حكم ايه؟ يقول لك حكم ربنا، امر ربنا. نقول له ده الحكم الايه؟ الكوني، وليس الحكم الايه؟ الشرعي، لان الله لا يحبه، ان الله لا يأمره بالفحشاء. الله اكبر. يبقى فالحكم الكوني القدر يوجد دون الحكم الشرعي، حيث ينفرد في مثل كفر الايه؟ اذا ما انا ضربت لكم مثل في الاراده، لان الحكم اللي الكوني متعلق بالاراده الايه؟ الكونيه، مشكله ولا لا؟ الحكم الكوني. ولذلك قلت كفر ابو لهب. اراده ايه؟ اراده كونيه وليست اراده، وحكم كوني وليس حكم ايه؟ شرع. اذا انفرد هنا الحكم الكوني عن الحكم الايه؟ مفهومه يا اخوانا؟ ينفرض هنا بقى لا يتلازم، مفيش تلازم هنا، ولا هما ايه؟ سياني. ولذلك حيث ينفرد في مثل كفر الكافر، نقول له كفر الكافر. والا الناس بقى وقبلش كله بيتعلق يقول لك امر ربنا، مش عارف يفرق بين الامر. كل الفلاحين والناس يقولوا امر ربنا عليهم، امر ربنا عليهم، ما يفرقوش. ولذلك قال لك حيث ينفرد في مثل كفر الكافر فيه ومعصيات العاصي. نعم، فهو مراده بالاراده الايه؟ الكونيه دون الاراده الايه؟ الشرعيه. اذا هنا ينفرد الكون عن مين؟ عن الشرع. نعم، نيجي للتاني. ادي المساله الاولى في الايه؟ في القاعده دي. التاني قال والحكم شرعي بل ذاك يوجد دون هذا مفردا. يبقى ده وجد في مثل معصية العاصي وكفر الايه؟ الكافر. توجد الحكم القدري دون الحكم الايه؟ الشرعي. وانا هون جايب لك امثلة زي الرياضة، اقول لك ده حكم ايه وده حكم ايه؟ هل ينفع حكم شرعي ولا حكم كوني؟ هتقول هنا ينفرد، لان ايه؟ اما اقول لك معصية العاصي، زنا الزاني واكل الربا، ما هو ما بيقع الا بامر مين؟ ممكن يموتوا قبل ما نروح للبنك تطلع روحه، انما ربنا سبحانه وتعالى عطاله الاراده وعطاله ده ايه؟ لكن يبقى ده حكم كوني لا يخرج عن الله شيء في الوجود، كل شيء في الوجود ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما تشاءون الا ان يشاء الله. ده حكم يا اخوانا، مفهوم كده يا اخوانا؟ طيب، حيث ينفرد في مثل كفر الكافر، ما بقول لك بل ذاك يوجد دون هذا مفردا، يعني الحكم الكوني ممكن يجي دون الحكم الايه؟ الشرع. والعكس، والعكس ايضا، ثم نجي العكس بس احسن يقيم الصلاة. والعكس ايضا، الحكم الشرعي الديني يوجد، ممكن الحكم الشرعي يوجد دون الحكم الايه؟ الكوني. هات مثال. فينفرد زي ما ده كانفرد في ايه؟ في كفر الكافر هي ومعصية العاصي. يبقى بنسمع في الارياف ما تلوموش، ما تلوموش عليها، ده امر ربنا وحكم ربنا. نعم يا سلام، الحكم الشرعي الديني يوجد دون، مش عارفه حاجه، ما عارفه كلام ناقص. الحكم الشرعي الديني يوجد دون الحكم الكوني القدري مفرد. زي ايه؟ فينفرد في مثل ايمان الكافر وطاعه العاصي. مثل ايمان الكافر، انا قلت لكم مره ايمان ابو لهب، مش كده؟ نعم. الحكم الشرعي الديني يوجد دون الحكم الكوني، فينفرد في مثل ايمان الايه؟ ايمان ابو لهب. لا ليس ايه؟ لا اسمع الله اكبر. ايوه نصح اصحى انت اهو. فينفرد في مثل ايمانه لان ربنا الله سبحانه وتعالى يريد من ابو لهب ان هو ايه يؤمن. نعم نعم الله يريد اهو ايمان ابو لهب. ولذلك اسمعوا اسمع هو يريد منكم التوبة والإنابة والرجوع إليه. فإذا أنبتم إليه فأي شيء يفعل بعذابكم؟ يعني الله سبحانه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم إلى أمية سبع. هيفعل الله بعذاب أبو لهب إيه؟ هو الله سبحانه يحب من لا أبو لهب إن يؤمن بإيه؟ بالله. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك من ملكه شيئا. اذا هو يبقى ينفرد الحكم الشرعي في مثل ايمان الكافر وطاعة يعني واحد عاصي وقاعد على القهوة. الله سبحانه وتعالى بيبقى عندما يتوب ويرجع الى الله لان الله يريد من العاصي ان يطيعه. يبقى ايمان ابو لهب بقى ايمان ابو لهب نقول ارادة ايه شرعية وليس كوني لانه الله اكبر. يبقى انفرد عن الكون بايه بانه هو شرعي ليه؟ لان الله يحب الايمان للناس جميعا. مفهوم كده؟ بل ذاك يوجد دون هذا مفردا والعكس ايضا. يبقى خلصنا العكس. ثم يجتمعان اسرح يجتمعان ان يجتمع الحكمان معا في مثل ايمان المؤمن وطاعة المطيع. زي ايمان ابو بكر. يبقى ايمان الايه المؤمن ايمان. يبقى ايمان لما اقول ايمان المؤمن بيقابله ايمان الكافر. ايمان الكافر ما وقعش. ابو لهب الله يريد منه الايمان ولكن ايه لم يؤمن. تبقى اراده شرعيه وليست كونيه لان الشرعيه يلزم فيها المحبه انما لا يلزم فيها الايه. الله اكبر. ياك تكونوا فهمتوا بقى. الله يكرمكم ونفتح الله عليكم ويشرح صدوركم ويرزقكم محلا قابلا. ويجتمع الحكمان معا في مثل ايمان المؤمن وطاعة العاصي. شوف الحاجات بقى الطيبة وطاعة المطيع في مثل ايمان المؤمن وطاعة المطيع. اجيبهم بقى من تاني. كفر الكافر ومعصية العاصي. يبقى ده لكوني ينفرد عن الايه الشرع. طيب ايمان الكافر وطاعة العاصي شرعي ينفرد عن الايه الكون. ايه اسمع بقى. طيب ايمان المؤمن وطاعة المطيع شرعي وكوني. يبقى البيت بقى بل ذاك اقولهم والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان وما هما سيان. بل ذاك يوجد دون هذا مفردة والعكس ايضا. ثم يجتمع أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا هو المجلس الثامن نعم التاسع. هذا هو المجلس التاسع من مجالس نحمد الحمد على اقتضاها. هذا هو السلم. ثم قال وحكمته حكمة حق. هذا في المعارك حكمة الله حكمة حق وهي صفته القائمة به كسائر الصفات وهي متضمن اسمه الحكيم. هذا ما قاله حول الشرح. اثبت ان الحكمة صفة من صفات الله عز وجل وربطنا المشيئة بالقدرة، صفة المشيئة بصفة القدرة بصفة الحكمة، المشيئة بالقدرة بالحكمة. قبلها ربطنا صفة الإرادة بالمحبة بالمشيئة. هناخد صفة كمان النهاردة إن شاء الله من خلال الشرح، الحكمة. نحن نعلم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما لم يشأه الله هذا ليس لقصور مشيئته ولكن لاقتضاء حكمته. وقال الحكمة صفة من صفات الله، وبدأت أن لقيت الحكمة لم تشرح شرحا وافيا في المعارك، فلجأت إلى النونية لابن القيم وشرحها للشيخ هراس، فبدأت وقلت: وهو الحكيم، وذاك من أوصافه نوعان أيضا ما هما عدمان. إيه اللي خلانا نبدأ؟ قال: وهو متضمن، وهي متضمنة، متضمن اسمه الحكيم، متضمن اسمه الحكيم. الحكمة دي من صفات ايه؟ الله عز وجل. هي لم تشرح بالتفصيل، فبدأت انا في المحاضرة الماضية في المجلس الثامن: وهو الحكيم وذاك من اوصافه نوعان ايضا ما هما عدمان. وكلمة ما هما عدمان لان صفة الحكمة كما بينت في المحاضرة الماضية حتى لا يعاد الكلام، ان الاشاعرة تنكر صفة الحكمة، لا يعترفون لم ليس عندهم الا سبع صفات، المعتزلة كذلك، الجهمية كذلك، اهل السنة والجماعة هم الذين يقولون وهو الحكيم وذاك من اوصافه نوعان ايضا ما هما عدمان حكم واحكام. لان جاء من اسم الحكيم، اسم الله الحكيم كما بينا على وزن فعيل، وفعيل بمعنى فاعل او بمعنى مفعل، وبمعنى مفعل معنى فاعل، يبقى الحاكم حكيم بمعنى الحاكم، يبقى ذو حكم، نعم يبقى حكم. انما الاحكام جاي من الحكمة، من احكام احكام. والحكم ينقسم الى نوعان، ينقسم الى نوعين: وهو الحكيم وذاك من اوصافه نوعان ايضا ما هما عدمان حكم واحكام، فكل منهما نوعان ايضا ثابت البرهان. يبقى الحكيم له صفة، صفة، الصفة دي بتنقسم الى نوعين زمان ذكرتكم: وكذلك الفتاح من اوصافه والفتح، وكذلك الفتاح من اسمائه، والفتح في اوصافه امران. هنا الاوصاف بتاع الحكيم اتنين: حكم واحكام. والحكم ينقسم ايضا الى نوعين، والحكمة تنقسم الى نوعين: حكم واحكام، فكل منهما نوعان ايضا. يبقى أنا عند أربعة، عند أربعة. يبقى الحكيم اسم الله الحكيم له الحكم وله الإحكام، وهما صفتان. نعم، يعني الحكيم تطلع منه تأخذ الحكم وتأخذ الإحكام، والحكم ينقسم إلى نوعين. يبقى الصفة هنا اللي بناخدها من اسم الله الحكيم حكم واحكام، صفة الحكم ذو حكم وذي حكمة، ذو حكم وذو حكمة يعني ذو احكام. طب الحكم بينقسم الى حكم شرعي وحكم، واحنا اثبتنا هذا بالتفصيل. بدأنا بعد البيت واحد واثنين، والحكم بقى نوعان بقى: والحكم شرعي وكوني. يبقى احنا قلنا في حكم وفي حكمة اللي هو الاحكام، والحكم بينقسم برضو الى نوعين، والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان، وما هما سياه. وبدأت اتكلم عن الحكم الشرعي والحكم الايه الكوني. الحكم الشرعي مرادف الارادة الايه الشرعية، وكل هو الارادة الشرعية هو كل ما يحبه الله ويرضاه. يبقى الارادة الشرعية متعلقة بالمحبة. نعيدها من تاني. الحكم الشرعي متعلق بالارادة الايه الشرعية، والارادة الشرعية مرادفها الايه المحبة والرضا، المحبة والرضا. يبقى كل ما يحبه الله ويرضاه بأمر شرعي، ولذلك العبادة، ولذلك كده توحيد العبادة والربط بين العبادة هي أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. إذن العبادة فيها اللي بنسميه توحيد. العبادة هنا إرادة إيه؟ شرعية. الله يكرمكم. العبادة إرادة شرعية. الحكم بقى، والحكم شرعي وكوني ولا يتلازمان. ولا يتلازمان، نعم انا شرحت ولا يتلازمان بالتفصيل، ولا تلازم بين الحكمين الشرعي والقدري وما هم بسيان. فالحكم الشرعي متعلق بكل ما يحبه الله ويرضاه، انما الحكم الكوني يتعلق بما يحبه، لانه متعلق الارادة الايه. الحكم الكوني متعلق الإرادة الكونية، ومتعلق والإرادة الكونية ترادفها الايه المشيئة. الله يحفظكم. اذا الحكم الكوني يتعلق بما يحبه وبما لا يحبه، لان الحكم الكوني الحكم الكوني يتعلق بالإرادة الكونية، متعلقه الإرادة الكونية. شفت الارتباط؟ الحكم الكوني متعلقه الإرادة الكونية، والإرادة الكونية إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو متعلق المشيئة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فقد يقع ما يقول واحد يقول ألا طب هو أراد الله، نقول له إرادة كونية. أراد، نقول له كيف يريده الله وهو يقول، نقول له أراده إرادة كونية وليس إرادة شرعية. طب ومنقول أراده إرادة كونية ليه؟ حتى لا يكون هناك في الكون موجود غير الله الواحد المعبود. ليه؟ حتى معنا بنقول إن هو الخالق الرازق المحيي المميت. اذا لما قلت توحيد الربوبية هو افراد الله بافعال، اي كل ما يحدث في الكون بارادة الله سبحانه وتعالى، حتى اثبت له توحيد الايه الربوبية. انما لما يكون فاعل اخر مع الله سبحانه وتعالى يبقى هذا شرك في التوحيد. اذا لما اقول ارادة كونية لايه؟ حتى لا يوجد في الكون إلا ما يريد الله سبحانه وتعالى، إلا ما أراده الله إرادة إيه؟ كونية. نعم، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولذلك هذا الكلام عندما جئت به أنا وجدت الحكمي يقول حقيقة توحيد الربوبية تظهر في المشيئة، لأن هو توحيد الربوبية إفراد الله بأفعاله. اذا ما حدث فعل في الكون الا بارادة الله سبحانه وتعالى. يعني ابو جهل هذا الذي فعل وذهب الى الغار وفعل هذا كله، الله سبحانه وتعالى قادر ان يبيد ابا جهل، ابا جهل قبل ان يصل الى الغار، وما وصل الى الغار الا بارادة الله الكوني، لأن رجل أفعال لا يحبه الله. أهل الله يحب أن يهاجم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إذا وصل إلى الغرب الإرادة الكونية، والله سبحانه وتعالى أوقف نظره بإرادته الكونية. لو نظر أحدهم إلى تحت قدميه ما رآنا. يبقى عندك اللي يقول لك ما فيش فعل يتم في الوجود الا بإرادة الله سبحانه وتعالى ما شاء الله وكان. ولذلك عينه موجودة، انما الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق فيها القوة الابصار. لان ما هي من توحيد الربوبية، قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. يبقى ده توحيد ايه؟ ربوبية، لان المشرك بيقول الله ومن يملك السمع والابصار. اذا الله هو الذي يملك هذا السمع ويملك هذا البصر، والبصر هذا يتحكم فيها الله سبحانه وتعالى. ولذلك الارادة الكونية لله عز وجل يبص ولا يشوف. اذا انك لتعلم ان كل فعل لا يتم في الوجود الا بمشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولذلك ابو هنا وقعد امام الغار وانظر للنبي، يوم يقوم النبي محمد يوم ابو بكر يقول للنبي لو نظر احدهم الى تحت قدميه لرأى. قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما، يعني لا ثالثهما، نعم ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قمة التوحيد، الله ثالثهما. عندما قال الحق سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا الثانية اثنين